قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب يعني ابن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن يعقوب بن عتبة وجبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، نهدت الأنفس وضاع العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام، فاستسق لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما تقول؟ فسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من جميع خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. ويحك، أتدري ما الله؟ إن الله على عرشه، وعرشه على سماواته، وسماواته على أرضه. هكذا قال بإصبعه مثل القبة، وإنه ليئط به مثل أطيط الرحل بالراكب. نعم. وقرئ على أبي موسى وأنا أسمع أن وهبا حدثهم بهذا الإسناد مثله سواء. قال أبو بكر في خبر فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. أمليته في كتاب الجهاد. قال أبو بكر: فالخبر يصرح أن عرش ربنا جل وعلا فوق جنته، وقد علمنا جل وعلا أنه مستوي على عرشه، فخالقنا عال فوق عرشه الذي هو فوق جنته. حدثنا بحر بن نصر بن سابق الخولاني قال حدثنا أسد يعني بن موسى قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه، فهو عنده فوق عرشه: إن رحمتي غلبت غضبي. قال أبو بكر: أمليت طرق هذا الخبر في غير هذا الكتاب، والخبر دال على أن ربنا جل وعلا فوق عرشه الذي كتابه إن رحمته غلبت غضبه عنده. حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد يعني بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله رضي الله عنه قال: ما بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، وما بين كل سماء إلى الأخرى مسيرة 500 عام، وما بين السماء السابعة إلى الكرسي مسيرة 500 عام، وما بين الكرسي إلى الماء مسيرة 500 عام، والعرش على الماء، والله على العرش، ويعلم أعمالكم. سبحانه. وحدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد عن عاصم عن المسيب بن رافع عن وائل بن ربيعة عن عبد الله رضي الله عنه قال: بين كل سماء مسيرة 500 عام. حدثنا بحر بن نصر بن سابق الخولاني قال حدثنا أسد قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما بين سماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام، وما بين كل سماء مسيرة 500 عام، وما بين السماء السابعة وبين الكرسي 500 عام، والعرش فوق السماء، والله تبارك وتعالى فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه. نعم، أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين، أحمده جل وعلا وأثني عليه الخير كله، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تقدم لنا الكلام على صفة الاستواء، وأن الله جل وعلا قد استوى على عرشه سبحانه وتعالى كما ذكر ذلك في كتابه جل وعلا، وذلك في 7 مواضع من كتابه سبحانه وتعالى بيّن جل وعلا أنه استوى على العرش. وهذا الاستواء استواء حقيقي، استواء يليق به سبحانه وتعالى، فربنا عز وجل قد أخبر بأنه استوى على عرشه جل وعلا، والواجب على عباده أن يؤمنوا بهذه الصفة التي أخبر بها ربهم جل وعلا عن نفسه سبحانه وتعالى. وتقدم لنا أيضا أن هذه الصفة ثابتة بالسنة، وسوف يذكر أبو بكر بن خزيمة الأدلة من السنة غير ما جاء في القرآن الكريم. وكذلك أيضا جاء هذا أو جاءت هذه الصفة أو جاء إثبات هذه الصفة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كما سوف يأتي في أثر عبد الله بن مسعود، وأجمع على هذا أهل السنة والجماعة. فهذه الصفة ثابتة في الكتاب والسنة وبما جاء أيضا عن بعض الصحابة، وقد أجمع المسلمون على ذلك. وتقدم لنا أن الاستواء له 4 معاني، وإن كانت هذه المعاني 4 بعضها يدخل في البعض الآخر، وهي على وارتفع وصعد. استوى على العرش أي على العرش، وصعد على العرش وارتفع، وهذه كلها بمعنى واحد، هذه كلها بمعنى واحد. والمعنى الرابع استقر، فربنا عز وجل قد علا على العرش واستقر سبحانه وتعالى. وفي قول الله عز وجل لتستووا على ظهوره أي تستقروا أي ترتفعوا وتستقروا على ظهوره. فهذه الكلمة جاء عن السلف تفسيرها بهذه المعاني الأربع. وكما تقدم أن على وارتفع وصعد كلها بمعنى واحد. وأما الاستقرار فأيضا من معاني الاستواء. وإذا عدي الاستواء بعلى فلا يكون معناها إلا العلو والارتفاع ولا يكون معناها غير ذلك. يعني في قول الله عز وجل ثم استوى على العرش هذا طبعا في خمسة آيات ثم استوى على العرش. وفي قول الله عز وجل في سورة طه الرحمن على العرش استوى. وفي سورة الفرقان ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا سبحانه وتعالى. فكلها قد عديت بعلى فلا يكون لها معنى سوى العلو والارتفاع والاستقرار. فربنا جل وعلا قد استوى على العرش استواء يليق به سبحانه وتعالى. وهذه الكلمة إما أن تأتي مع على أي تكون كما تقدم على العرش وإما بإلى وإما تأتي مع واو المعية وإما أن تأتي مجودة. هذه أربعة استعمالات إما تعد بعلى وإما بإلى وإما تأتي مع الواو وإما أن تأتي مجودة. فإذا عديت بعلى كما تقدم لا يكون معناها إلا العلو والارتفاع. يعني عندما تقول استويت على الدابة استويت على السطح استويت على الدرجة يعني علوت عليها. نعم فلا يكون لها معنى سوى ذلك. نعم. وأما إذا عديت بإلى يعني كما في قول الله عز وجل ثم استوى إلى السماء وهي دخان ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات كما في سورة البقرة. نعم فهنا هناك من أهل العلم ممن فسرها بمعنى العلو والارتفاع كما فسرها بذلك ابن جرير الطبري رحمه الله. هذا عندما تعد بإلى فسرها ابن جرير الطبري رحمه الله أي بالعلو والارتفاع. نعم. وإما أن تفسر بمعنى أنه قصد ثم استوى إلى السماء أي قصد إلى السماء فسواهن سبع سماوات سبحانه وتعالى خلقهن جل وعلا سبع سماوات. وبهذا فسرها ابن كثير رحمه الله تعالى فسرها بمعنى أنه قصد لأن إلى معناها انتهاء تأتي بمعنى انتهاء الغاية. طبعا حروف الجر يعني عند أهل العربية بعضها ينوب عن البعض الآخر فيكون لها عدة معاني والذي يحدد هذا السياق الذي يحدد هذا في كثير من الأحيان هو السياق. فالمهم عندما تعد بإلى إما أن يكون معناها بمعنى العلو والارتفاع كما لو عديت بعلى وإما أن يكون معناها القصد ثم استوى إلى السماء قصد إلى السماء فسواهن خلقهن جل وعلا سبع سماوات. وبهذا فسرها ابن كثير. وأما ابن جرير ففسرها بمعنى العلو والارتفاع. وأما المعنى الثالث فعندما تأتي مع واو المعية فيكون هنا معناها المساواة. هنا يكون معناها المساواة يعني كما يقال استوى الماء والخشبة فيكون معناها المساواة تساوية يكون معناها المساواة. وذلك عندما تعد وذلك عندما تأتي مع حرف الواو واو المعية يكون معناها المساواة. وإما أن تأتي مجودة فيكون معناها الكمال. نعم يكون معناها الكمال. فهذه استعمالات استوى. والذي يهمنا هو المعنى الأول وكذلك الثاني الذي جاء فيما يتعلق بهذه الصفة الكريمة. أما ما يتعلق بالمعنى الأول وهو كما تقدم إذا عديت بعلى فيكون ليس لها معنى إلا العلو والارتفاع والاستقرار. نعم. فالله جل وعلا قد استوى استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى استواء حقيقي كما أخبر الله جل وعلا عن نفسه. ونقول استواء حقيقي لأن الله جل وعلا قد خاطبنا بذلك وأخبرنا بذلك وهو لا يخبر إلا بالحق سبحانه وتعالى، وأمرنا أن نؤمن بما جاء في كتابه جل وعلا وبما جاء في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وأيضا في هذا رد على من يقول نعم استوى، لكن عندما تسأله عن معنى هذه الصفة تجد أنه لا يثبتها على المعنى الصحيح، يقول نعم استوى لأن هذا جاء في القرآن ما أحد ينكره، لكن عندما تأتي وتستفصل منه عن معنى الاستواء وما المقصود بالاستواء، فهنا قد يؤول هذه الصفة. وتقدم لنا أن هناك من أولها بمعنى استولى، هناك من أول هذه الصفة بمعنى استولى، وهذا التأويل لا شك أنه فاسد وباطل، وذلك من عدة أوجه. الوجه الأول أن هذا خلاف ما دل عليه القرآن الكريم والسنة النبوية، لأن كما تقدم ثم استوى على العرش أو الرحمن، فكما تقدم إذا عديت بعلى لا يكون معناه إلا العلو والارتفاع. والأمر الثاني أن هذا خلاف ما جاء عن السلف الصالح من تفسير ذلك. والأمر الثالث أن هذا فيه نقص، هذا فيه انتقاص لله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وذلك أن الاستيلاء يكون فيه معنى ماذا؟ يكون فيه معنى المغالبة، يكون فيه معنى المغالبة، استوى على البلاد، استوى على البلاد استولى يعني استولى عفوا استولى على البلاد بعد مغالبة وبعد اجتهاد وبعد بذل حتى استولى. ومن الذي يغالب رب العالمين سبحانه وتعالى؟ بل كل شيء له عز وجل وفي ملكه وتحت هيمنته جل وعلا وفي قدرته سبحانه وتعالى، والسماوات مطويات بيمينه والأرض في قبضته سبحانه وتعالى. نعم، فيكون في هذا انتقاص لله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وأما استدلالهم بالبيت الذي فيه استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق، فهذا البيت تكلم فيه جمع من أهل العلم وقالوا أن هذا البيت مصنوع وليس بصحيح، ممن ذكر ذلك الإمام ابن تيمية، وقال أن أكثر من واحد من أئمة اللغة أنكروا هذا البيت. وابن القيم أيضا قال أن هذا مولد. نعم، والخليل نقل ابن تيمية عن الخليل بن أحمد أن هل في اللغة العربية هل تعرف العرب استوى بمعنى استولى، فأنكر ذلك الخليل بن أحمد أنكر ذلك. نعم، هذا البيت نسب إلى أكثر من شخص، نسب إلى الأخطل، إلى الأخطل النصراني التغلب النصراني، كما نسبه إليه صاحب تاج العروس، وبعضهم نسبه إلى البعيث أو البعيث، هذا شخص آخر للبعيث، هذا شخص آخر عفوا للبعيث، هذا شخص آخر نسب إليه هذا البيت. نعم، طبعا هذا البيت يعني ذكر في بعض في جمع من كتب اللغة، ذكر في لسان العرب وفي الصحاح للجوهري وفي تاج العروس كما تقدم، منهم من لم ينسبه إلى أحد كما في اللسان وفي الصحاح للجوهري، لم ينسبون للأخطل ولم ينسبوه لغيره، ومنهم من نسبه إلى الأخطل كما فعل ذلك صاحب تاج العروس. نعم، ومنهم من نسبه للبعيث. نعم، المهم يعني قد يكون هنا يعني حتى لو قلنا هنا يعني استوى هنا في هذا البيت بمعنى استولى، نعم هذا فيما يتعلق بالمخلوق، بشر بن مروان استولى على العراق، يعني كما تعلمون أن العراق في عهد عبد الملك بل في عهد مروان بن الحكم كان تابع لعبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه، وأنه كما تقدم أرسل مروان بن الحكم، يعني أغلب الأمصار دانت لعبد الله بن الزبير رضي الله عنه، ولم تصح خلافة أحد في زمن عبد الله بن الزبير لأنه هو الخليفة رضي الله تعالى عنه، ودانت له الأمصار الإسلامية. نعم، لم يبق إلا بعض المناطق أو بعض الأماكن، فأرسل إليها مروان بن الحكم، عبد الله بن الزبير أرسل مروان حتى يأخذ له البيع من بعض قرى الشام، فانقلب على عبد الله بن الزبير ودعا إلى نفسه، ثم بعد سنة توفي وأتى بعده ابنه عبد الملك بن مروان، فحصل بينه وبين عبد الله بن الزبير قتال ومقاتلة، وكان عبد الله بن الزبير أرسل مصعب بن الزبير واليا على العراق. المهم بعد ذلك قتل مصعب رحمه الله، واستولى عبد الملك بن مروان استولى على العراق فأرسل بشر، بشر بن مروان الذي هو أخو عبد الملك بن مروان. وبشر هو الذي جاء في صحيح مسلم عندما كان يدعو على المنبر ورفع يديه في خطبة الجمعة فقال عمار بن رويبة قبح الله هاتين اليدين، ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام على أن يزيد أن يشير بأصبعه عليه الصلاة والسلام. نعم، فأرسل كما تقدم عبد الملك أرسل بشر فقال يعني إذا كان إذا صح هذا الشيء، إذا صح أقصد فيما يتعلق بالبيت في مدح أو في الثناء على بشر أو كذا. نعم، فهنا يعني مغالبة استيلة، لكن هذا في حق المخلوق ليس في حق الخالق سبحانه وتعالى. نعم هناك من يقول هكذا، يقول هناك من يقول أن بمعنى ظهر ملك ظهور المعنوي، هناك من يقول ظهور الحسي، هناك من يقول بهذا. المهم يعني هذا في حق المخلوق المغالبة، إذا كان فسره بالمعنى الذي يقولون هذا في حق المخلوق ليس في حق الخالق سبحانه وتعالى. نعم، فإذا هذه الصفة صفة حقيقية تليق بالله سبحانه وتعالى وقد اتصف بها ربنا جل وعلا. نعم، ثم قال المصنف أي أبو بكر بن خزيمة رحمه الله حدثنا أحمد بن نصر، وأحمد بن نصر هو النيسابوري، أحمد بن نصر بن زياد أبو عبد الله النيسابوري، وهو ثقة فقيه معروف بالزهد. نعم، وكان من القراء والفقهاء رحمه الله، وبه تفقه ابن خزيمة، ابن خزيمة تفقه عليه على أحمد بن نصر هذا. نعم، وهو ثقة فقيه، وقد أثنى عليه الحاكم ثناء عاطرا فقال كان فقيه أهل الحديث بنيسابور في زمانه. نعم، قال أخبرنا الدشتكي وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد الرازي الدشتكي، وعبد الرحمن بن عبد الله هذا ثقة توفي بعد العشرة والمئة، بعد العشرة والمئتين. نعم، والمئتين. قال حدثنا عمرو بن أبي قيس وهو الكوفي الرازي المعروف بالأزرق، وعمرو بن أبي قيس صدوق. قال عثمان بن أبي شيبة لا بأس به، له بعض الأخطاء أو يخطئ يسيرا، قال لا بأس به يخطئ يسيرا. نعم، وأيضا أبو داود قال في حديثه خطأ أو بعض حديثة فيها خطأ، وقال في رواية أخرى أنه لا بأس به، قال في رواية أخرى أنه لا بأس به، فهو صدوق لا بأس به له بعض الأوهام اليسيرة. نعم، قال عن سماك بن حرب وهو الذهلي البكري الكوفي توفي في عام 23 و100، وقد خرج له الإمام مسلم وأصحاب السنن. وسماك صدوق ولكن قد تغير حفظه، هو كبر إلى أن تغير حفظه وساء حفظه، وهذا شيء عادي، أي شيء يكون يعني كثيرا عندما الإنسان يكبر يتغير حفظه إلا ما شاء الله. نعم، ولكن هذا التغير على قسمين، إما أن يكون هذا التغير شديد وكبير كما حصل لمن بحيث يكون يعني اختلاط، نعم كما حصل لعطاء بن سعد مر علينا فيما سبق، وكما أيضا يعني سماك كان تغير كبير أيضا، وأيضا كمثال على هذا أيضا سعيد بن أبي عروبة ومحمد بن الفضل السدوسي الملقب بعالم شيخ البخاري. نعم، وهناك من يكون تغيرهم ليس بالشديد، وإنما يكون حفظهم ليس مثل الأول، مثل ما حصل لأبي إسحاق السبيعي. فما يقوله البعض عندما يكون أبو إسحاق في إسناد ويكون الراوي عنه ممن سمع منه أخيرا أن السبيعي قد اختلط، فهذا ليس بصحيح، وإنما هذا الاختلاط إنما هو اختلاط يسير، ولذا نص الذهبي على ذلك أنه قال تغير ولم يختلط. نعم، وأيضا منهم سفيان بن عيينة، فأيضا حصل يحيى بن سعيد القطان وصفه بالاختلاط، لكن هذا الاختلاط كان يسير خفيف، ولذا عندما قال له أبو نعيم الفضل بن دكين أنت كنت قد حدثتنا بهذا الحديث غير ما كنت حدثتنا به من قبل، فقال عليك بالسماع الأول، السماع الأول السماع القديم السابق. نعم، سماك من القسم الأول تغير، حصل له تغير كبير. وكذلك أيضا طبعا هذا التغير الكبير أيضا لم يكن تغير يعني بحيث تغير شديد مثل ما حصل لسعيد بن أبي عقوبة ومثل ما حصل لمحمد بن الفضل السدوسي كمثال على ذلك، ولكنه لم يكن هذا التغير يسير. فلذا ينظر إلى من سمع منه قديما وإلى من سمع منه ماذا أخيرا بعد ذلك بعد أن تغير. وغالبا الحفاظ ينصون على ذلك، غالبا الحفاظ ينصون على ذلك. وأروى فيما يتعلق بالسماع منهم ممكن أن تقسم تلاميذ الرواة على ثلاثة أقسام فيما يتعلق بوقت السماع. انتبه يا معاذ والكلام للجماعة، ممكن تقسم هذا إلى ثلاثة أقسام بالنسبة لسماع التلاميذ من شيوخهم. القسم الأول يكون من سمع ماذا قديما، سمع من الشيخ يعني يكون أقدم طلابه، ومنهم من سمع أخيرا، ومنهم من سمع ماذا بين ذلك، ومنهم من سمع بين ذلك. نعم، فمثلا يعني من المعاصرين الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، يعني هناك من درس عليه قديما، يعني مثل الشيخ عبد الله بن حسن القعود رحمه الله، مثل الشيخ عبد الله بن جبرين شفاه الله، ومثل كذلك الشيخ عبد الرحمن البراك، هؤلاء يعني درسوا عليه قديما. نعم، وبعضهم بالخرج درس عليه، ومنهم بعد ذلك من درس عليه في الرياض، ومنهم من يعني آخر شيء ممن حضر مجالس في آخر حياته رحمه الله تعالى. نعم، فممكن أن تقسم ثلاثة أقسام. نعم، بالنسبة لسماك بن حرب ممن سمع منه قديما، مثل من يا أبو سعد سمع منه قديما من سماك بن حرب؟ نعم، مثل شعبة والثوري، شعبة والثوري سمعوا منه قديما. نعم، وهناك ممن سمع منه أخيرا من سماك، وممن سمع منه أخيرا عكرمة، لا هذا راح يأتي، هو شيء سماك تلميذ عكرمة، سماك تلميذ عكرمة. نعم، ممن سمع من سماك أخيرا منهم بالأحوص لم يذكر أنه سمع منه قديما، ومنهم شريك أيضا لم يذكر أنه سمع منه قديما، وإن كان قديم شريك لكن لم يذكر مع شعبة والثوري، شعبة والثوري أكبر منه، أكبر أي من شريك. نعم، كذلك أيضا تكلم في سماك في بعض شيوخه الذين روى عنهم. سماك روى عن جمع، روى عن بعض الصحابة، وروى عن جمع من التابعين. من الصحابة الذين روى عنهم سماك جابر بن سمرة، وحديث سماك في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة. نعم، وروى عن جمع من التابعين. تكلم في رواية سماك عن واحد من شيوخه وهو عكرمة مولى بن عباس، والسبب في هذا أنه لم يضبط حديث عكرمة، فعكرمة في حديث رويه عن ابن عباس، وهناك أشياء يعني عن عكرمة نفسه، وعن بها التفسير، التفسير شيء في شيء أحاديث ينقل عن ابن عباس وفي حديث لا، يعني في التفسير هو يكون التفسير منقول عنه عن عكرمة ولم يذكر عن ابن عباس، فسماك لم يضبط ذلك، فأحيانا يلقن فيقال عندما يقول عن عكرمة يقال عن ابن عباس يقول عن ابن عباس، فلم يتقن حديث عكرمة. ولذا تقدم لنا في دروس ماضية أن عبد الرزاق سمع من سفيان الثوري في مكانين، سمع منه بمكة وسمع منه أيضا باليمن، فضبط حديث الذي بمكة، والذي في اليمن ضبط حديث الذي باليمن، وأما الذي بمكة لم يضبط. نعم، فسماك لم يضبط حديث عكرمة، فلذا أضعف حديث سماك إذا كان شيخه عكرمة وكان الراوي عنه ممن سمع منه ماذا أخيرا، هذا لا يحتج به، هذا لا يحتج به. ومقابل هذا أقوى حديث سماك إذا كان شيخه ليس عكرمة كجابر بن سمرة الصحابي، ويكون الراوي ممن سمع منه ماذا قديما كشعبة والثوري، هذا يعتبر صحيح، هذا يعتبر صحيح. وبين هذين القسمين في أيضا أقسام أخرى. نعم، عندما يكون ليس شيخ عكرمة ويكون راوي ممن سمع منه ماذا أخيرا، والقسم الآخر عندما يكون شيخ عكرمة ويكون راوي سمع منه قديما. فهذه أربعة أقسام، هذه أربعة أقسام. القسم الأول صح حديثه إذا كان شيخا ليس عكرمة كجابر بن سمرة، نعم، وكان الراوي ممن سمع منه قديما كشعبة والثوري، هذا صحيح. مقابل هالقسم إذا كان شيخ عكرمة وكان الراوي ممن سمع منه أخيرا، هذا ضعيف، نعم. ومن ذلك يعني كمثال على هذا ما رواه الترمذي وغيره من حديث ماك عن عكرمة عن ابن عباس في أن أعرابي جاء للرسول عليه الصلاة والسلام وأخبر أنه قد رأى الهلال فقال تشهد لا إله إلا الله وأني رسول الله، قال نعم، فأمر المنادي بأن ينادي بأن غدا من رمضان. فهذا الطلب في هذا الحديث سماك جاء عنه موصولا وجاء عنه مرسلا، ورجح الترمذي الإرسال، الترمذي رجح الإرسال، من سمع منه قديما أرسلوه، ومن سمع منه أخيرا وصلوه، أو من لم يكن متقنا لحديث سماك وصله، نعم نعم. بين هذين القسمين هناك أيضا هناك قسم آخر، وهو عندما يكون ليس شيخ عكرمة ويكون الراوي ممن سمع منه أخيرا، نعم. فهذا القسم يأتي في الدرجة الثانية من حيث القوة، يأتي في الدرجة الثانية من حيث القوة. هناك من أهل العلم ممن يقوي حديث سماك، وأنا أميل لهذا لأن لم يختلط الاختلاط الفاحش الشديد. فإذا كان الخبر مستقيم أي لم يخالفه شيء فالأصل قبول حديثه وأنه يكون لا بأس به، نعم. وأما إذا كان شيخ عكرمة حتى لو كان من سمع منه قديما فيكون هذا فيه نظر لأنه لم يضبط حديث عكرمة، هذا يكون فيه نظر لأنه لم يضبط حديث عكرمة. لكن هو يأتي بالدرجة الثالثة والرابعة اللي ذكرناها الضعيفة، فهذه أربعة أقسام. قال عن عبد الله بن عميرة، وعبد الله بن عميرة هذا مجهول لا يعرف، ليس بالمشهور، مقل من الحديث جدا، نعم، وتفرد بالرواية عنه السماك، نعم. قال عن الأحنف بن قيس، والأحنف بن قيس هو السعدي، الأحنف بن قيس هو بن معاوية بن حسين السعدي التميمي، نعم، البصري، نزيل البصرة. والأحنف بن قيس رحمه الله من كبار التابعين، هو مخضرم، أدرك عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن لم يرى الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما جاء في عهد الصحابة، كبار الصحابة، نعم. وقد اختلف في وفاته، توفي عام 67 قيل، وقيل عام 72 أو نحو ذلك. وقد خرج له الجماعة، روى عن أبي ذر في الصحيحين، وروى عن أبي بكر الثقفي أيضا في الصحيحين، نعم، وروى عن عبد الله بن مسعود في مسلم، نعم. الأحنف رحمه الله أخباره مشهورة، يعني كان مشهورا بالحلم ومشهورا بالعقل، يعني حتى قيل ما وزن عقل الأحنف بشخص إلا وزنه الأحنف، فمشهور بالعقل وبالحلم رحمه الله، وأيضا مشهور بالشجاعة، هو كان من قواد المسلمين، وبعض الأمصار فتحت على كان الفتح على يده رحمه الله تعالى، نعم. قال عن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه أم الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان جالسا في البطحاء في عصابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فيهم، إذ مرت عليهم سحابة فنظروا إليها فقال هل تدرون ما اسم هذه؟ قالوا نعم هذا السحاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمزن، نعم. طبعا تعلمون أن اللغة العربية واسعة ويكون الشيء له عدة أسماء، يكون الشيء له عدة أسماء، يعني مثل اسم الأسد واسم المطر لهما أسماء كثيرة، فقالوا هذا السحاب، قال والمزن عليه الصلاة والسلام، فيسمى أيضا المزن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والعنان، نعم، نعم هذا كل مما يسمى به السحاب. ثم قال فهل تدون كم بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا لا والله ما ندري. قال فإن بعد ما بينهما إما واحد وإما اثنان وإما 73 سنة، إلى السماء التي فوقها كذلك حتى عدهن 7 سماوات كذلك. ثم قال فوق السماء 7 بحر، بين على وأسفله مثل ما بين سماء إلى سماء، أيضا إما 1 أو 2 أو 73، ثم فوق ذلك 8 أوعال ما بين أضلافهن وركبهن كما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ظهورهن العرش، بين على وأسفله مثل ما بين سماء إلى سماء، والله فوق ذلك سبحانه وتعالى. نعم هذا الحديث في بين أو هناك بين أهل العلم خلاف في صحته، هناك خلاف بين أهل العلم في صحته. نعم فهناك من قواه مثل ابن خزيمة رحمه الله وابن تيمية وابن القيم، وهناك من ضعفه وتكلم فيه مثل البخاري ومثل ابن حجر. نعم والأقرب أن هذا الخبر لا يصح لأمور في الإسناد وفي المتن أيضا. أما ما يتعلق بالإسناد فتقدم لنا أن سماك يعني فيه ضعف رواية المتأخرين عنه، وعمر بن أبي قيس يعني ليس لم يذكر أنه ممن سمع منه قديما، وهذه العلة يمكن تجاوزها كما ذكرت قبل قليل، وقد توب عمر بن أبي قيس. نعم سوف يأتينا أن تابعه الوليد بن أبي ثور وشريك وغير هؤلاء. نعم ولكن يبقى أن سماك فيه بعض الضعف. الأمر الثاني عبد الله بن عميرة لا يعرف له سماع من الأحنف بن قيس، وبهذا عله البخاري. وأيضا الأمر الثالث أن عبد الله بن عميرة مجهول ليس بالمشهور وهو مقل. الأمر الرابع أن الأحنف أيضا بن قيس لم يثبت له سماع من العباس بن عبد المطلب. نعم هو سوف تأتي في رواية أنه صرح بالتحديث عن العباس، ولكن هذه رواية من رواية الوليد بن أبي ثور كما سوف يأتي، وهو لا يحتج به ولا شك أن الأحنف قد عاصر العباس بن عبد المطلب، هذا لا شك فيه، والأحنف جلس فترة في المدينة وقد سمع وقد جلس عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ولكن هذا لا يكفي في إثبات السماع. يعني كم من شخص مع شخص آخر في مدينة واحدة ومع ذلك لم يثبت لهما سماع. نعم يعني مثلا الحسن البصري رحمه الله اختلف في سماعه من عمران بن حسين رضي الله عنه، كلاهما في مدينة واحدة في البصرة، لأن عمر أرسل عمران إلى البصرة فقه البصرة، وتوفي بعد 50 عمران بن حسين، والحسن البصري جاء إلى البصرة في تقريبا سنة 37 عندما خرج منها علي رضي الله عنه. نعم فاختلف في سماعه. نعم وبالنسبة يعني أيضا مثلا في سماع مثلا الحسن من أبي هريرة وكذا كل عاصرهم، لكن لم يثبت سماعه منهم، فلا بد أن يثبت السماع. هذا مع أن الإسناد يعني إلى الأحنف فيه نظر كما تقدم، هذا لم يثبت، هذا الإسناد إلى الأحنف بن قيس لم يثبت. ولذا هناك أيضا علة خامسة وهي غرابة هذا الإسناد والتفرد الذي وقع في هذا الإسناد. طبعا هذا تفرد به سماك، وسماك لا يعلم له يعني إلا حديث يسير عن عبد الله بن عمير، عبد الله بن عمير ليس بالمشهور كما تقدم، له بعض الأحاديث عنه ولم يروي عنه إلا هو، وعبد الله بن عمير ليس هو من أصحاب الأحنف بن قيس. نعم الأحنف بن قيس نعم سيرة مشهورة رحمه الله. نعم فهذا الإسناد غريب فرد، فهذه خمسة علل في الإسناد. وأما ما يتعلق بالمتن فهذا المتن بعض جاء في نصوص أخرى، يعني ما يتعلق بسبع سماوات تعلمون هذا في القرآن الكريم، وما يتعلق أيضا بالماء هذا أيضا في القرآن الكريم، وكان عرشه على الماء جل وعلا، وما يتعلق بالملائكة الثمانية فأيضا هذا في كتاب الله عز وجل، ثم يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. نعم ولكن يعني هناك بعض الأمور في هذا المتن. أولا فيما يتعلق بالملائكة الثمانية، لم يثبت في صفة الملائكة الثمانية حديث، الحديث اللي تقدم لنا واحد على صورة أسد ونسر تقدم لنا أن فيه ماذا؟ فيه ضعف، تقدم لنا أن فيه ضعف، وهنا قال ثمانية أوعال، هنا قال ثمانية أوعال. نعم فالذي في كتاب الله عز وجل أن ثمانية من الملائكة، ولا شك أن الملائكة تتصور، ولكن لابد أن يثبت هذا الشيء، نعم فالله أعلم، هذا فيه نظر. وتقدم لنا يعني أن هناك ما إن كان تقدم أو لا أن هناك أيضا خلاف بين أهل العلم، يعني بالنسبة للملائكة الثمانية هذا عند قيام الساعة لا شك أنه يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية عند قيام الساعة. نعم والحساب نعم، لكن قبل ذلك يعني جاءنا في مر علينا حديث العباس أن أربعة اللي يحملون العرش. نعم، ففي خلاف بين أهل العلم، في هناك خلاف بين أهل العلم. هناك من قال ثمانية يعني قبل قيام الساعة وبعدها طبعا، وهناك لا، من قال لا، في فوق بين عدد الملائكة ما بين قبل قيام الساعة وما بعدها. نعم، فالمهم صورة هؤلاء الثمانية هذا لم يأتي لنا في هذا الحديث. نعم، وتقدم في حديث عباس وفيه كلام أن فيه اختلاف عن هذا، فيه اختلاف عن هذا. الأمر الثاني هو ما بين سماء وسماء، ما بين سماء وسماء. فهنا قال إما واحد أو وإما اثنان وإما ثلاث وسبعون، وسوف يأتي في حديث ابن مسعود وهو أقوى من هذا أن ما بين سماء وسماء كم؟ 500 سنة. 500 سنة. نعم، وحديث ابن مسعود موقوف، لكن له حكم كما سوف يأتي له حكم رفع، لأن هذا يعني في الأصل ما يقال من قبل الرأي. وأيضا جاء في حديث الحسن عن أبي هريرة أن ما بين كل سماء والسماء التي تليها 500 سنة. 500 سنة. نعم، طبعا حديث الحسن عن أبي هريرة لا يصح، حديث الحسن عن أبي هريرة لا يصح أيضا، والحسن لم يسمع من أبي هريرة. نعم، فهذا ما يتعلق بالكلام أيضا على متن هذا الحديث. المهم فيما يتعلق بالمتن، لو ثبت الإسناد، لو ثبت الإسناد، فالجمع ما بين هذا المتن وغيره ممكن، لأن السنوات تختلف. الله عز وجل ذكر أن يوم عنده كألف سنة ويوم كخمسين ألف سنة. نعم، فالأيام تختلف، ولذا ما هناك يعني حد لليوم لا في الشرع ولا في اللغة. يعني يقال يوم صفين، يوم صفين 100 يوم ويوم، فيسمى كله يوم صفين. نعم، يوم صفين حرب صفين أكثر من 3 أشهر، يوم ومئة يوم. نعم، ولذا جاء في نعم جاء في دخول الفقراء، فقراء المهاجرين قبل الأغنياء، جاء بـ500 سنة، وجاء في حديث آخر 40 خريف. فهل 40 تساوي ماذا؟ تساوي 500 سنة. الـ40 تساوي 500 سنة. ولذا في حديث الدجال أن يوم كسنة ويوم ماذا؟ كشهر، ويوم كأسبوع، وباقي الأيام كأيامنا. باقي الأيام هو يجلس 40 يوم، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع، وباقي الأيام كأيامنا. نعم، والرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا من علامات الساعة تقارب الزمان، وهذا التقارب الله أعلم هل هو بذهاب البركة من الوقت، هذا مما فسر به الحديث، أو تقارب حقيقي على ظاهره، أو هو تقارب الأماكن، الأماكن يعني المسافة اللي كانت تقطع بشهر الآن تقطع بساعات، فكأن الزمان أصبح ماذا؟ قريب. فالذي في بلاد بعيدة قريب، الآن أصبح بهالوقت قريب، هو اليوم في بلاد واليوم الثاني في بلاد أخرى واليوم الثالث في بلاد ثالثة، وهكذا ممكن. نعم، فهذا أيضا مما فسر به الحديث. فأقول لو ثبت الإسناد فيمكن الجمع، ولا شك أن الشريعة لا شك أنها لا تختلف ولا تتضاد، وإنما يكون هذا في فهم الناس، في أفهامهم، وأفهامهم قاصرة. نعم، قال أبو بكر بن خزيمة ورواه الوليد بن أبي ثور. قبل أن أذكر رواية الوليد فأقول يبقى أن الحديث فيه لا يحتج به لما تقدم، لا يحتج به لما تقدم. نعم، ولكن المعنى الذي دل عليه واستشهاد المصنف به هو فيما يتعلق باستواء الله على عرشه وعلوه على خلقه سبحانه وتعالى. طبعا عندنا الاستواء وعندنا العلو، العلو هذا أمر ماذا؟ هذا أمر فطري. طبعا جاء في الكتاب والسنة لا شك العلو لله عز وجل، يخافون ربهم من فوقهم، أأمنتم من في السماء إن متوفيك ورافعك إلي، تعود الملائكة والروح إليه جل وعلا، وهو أيضا أمر فطري مفطور، الإنسان الخلق مفطورين على هذا. المسلم والكافر إذا دعوا أن يتجه، يتجه إلى السماء المسلم والكافر، حتى الكفار يقولون بأن الله عز وجل عال على خلقه سبحانه وتعالى. نعم، لكن الاستواء هذا أمر ماذا؟ سمعي، هذا لابد أن يأتي يعني بالدليل السمعي بالكتاب والسنة، وقد جاء في الكتاب والسنة. يعني الفوق بينهم أن العلو لم يأتي، لو لم يأتي في الكتاب والسنة فالفطر ماذا؟ نعم، الفطر مقر بأن الله عز وجل عال على خلقه سبحانه وتعالى. نعم، لكن بالنسبة للاستواء هذا جاء في القرآن والسنة، ما يقول لو لم يأتي ما يقول الإنسان بذلك. نعم. فيما يتعلق طبعا هذه ترى النغمات ينبغي للشخص أن يغيرها، هذه النغمات ينبغي أن تغير نغمات الجوال. نعم. فبالنسبة للخلاصة في هذا الحديث أن فيما يتعلق بمعنى هذا الحديث المعنى العام وهو استواء الله عز وجل على عرشه، هذا ثابت في القرآن وفي السنة، استواء الله عز وجل على عرشه وعلو على خلقه هذا أمر ثابت في الكتاب والسنة. نعم. وأما ما يتعلق بهذا الحديث فهذا الحديث فيه ما تقدم ذكره من العلل التي في الإسناد وفي المتن. قال ورواه الوليد بن أبي ثور، والوليد بن أبي ثور هذا ضعيف لا يحتج به. نعم. عن سماك بن عبد الله بن عمير عن الأحنف بن قيس قال حدثني عباس بن عبد المطلب، رواية عمر بن أبي قيس أصح ولا مو بصح؟ لا شك أنها أصح وهو أوثق من الوليد بن أبي ثور، ولم يأتي فيها التحديث. ولا أعرف للأحنف سوى هذا الحديث، ما أعرف للأحنف عن العباس، لا أعرف للأحنف عن العباس بن عبد المطلب سوى هذا الحديث، ولا كما تقدم الأحنف له حديث. نعم. ومنها كما تقدم لنا حديث الحسن البصري عن الأحنف عن أبي بكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عن الحسن إن ابني هذا سيد. نعم. طبعا إن ابني هذا سيد، هذا الحسن عن أبي بكر، الحسن عن أبي بكر، لكن الحسن عن الأحنف عن أبي بكر في حديث لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. الأحنف بن قيس عندما جاء علي رضي الله عنه إلى البصرة وجاء الزبير وطلحة بن عبيد الله وعائشة رضي الله عنهم أيضا إلى البصرة، ثم عاد كما تعلم وقعة الجمل، هو جاء بسيفه بينصر علي رضي الله عنه، فقال له بقيل أين؟ قال كذا وكذا، فقال ذكر له أن لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، فلم يخرج أو لم يشترك معهم رحمه الله تعالى. نعم. قال حدثناه عباد بن يعقوب، هذه رواية الوليد بن أبي ثور، الصدوق في أخباره المتهم في رأيه، قال حدثنا الوليد بن أبي ثور. طبعا عباد بن يعقوب هو الرواجني، عباد بن يعقوب هو الرواجني، وكما قال ابن خزيمة الصدوق في أخباره هو ثقة من حيث الضبط والصدق، صادق. المتهم في رأيه لأنه كان رافضي، لأنه كان رافضي. طيب لماذا ابن خزيمة يخرج له هنا؟ نعم. لا هو رافضي. نعم. طبعا هو هذا تخريج ابن خزيمة له، هذا من انصاف أهل السنة، هذا من انصاف أهل السنة. أهل السنة رووا لبعض أهل البدع، ولكن بشرط إذا كانوا صادقين في أنفسهم وضابطين لحديثهم، لا بد من هذين الشرطين، أن يكون صادق في نفسه ضابط لحديثه، فمن كان كذلك روى عنه، كما روى البخاري أيضا طبعا عباد بن يعقوب روى البخاري لكن قرنه بآخر، قرنه بآخر، كما روى البخاري أيضا لعمران بن حطان وهو متهم خارجي. نعم. وكما روى مسلم لعلي بن ثابت وهو متهم أيضا بالتشيع وغيرهم، فهذا من إنصاف أهل السنة، هذا من إنصافهم، فلم يمنعهم مخالفتهم في الاعتقاد، لم يمنع أهل السنة من الأخذ ماذا؟ من الأخذ عنهم. أن في مرة من المرات سمعت رجلا يتكلم وأظن في إذاعة إيران إذا لم أكن واهما، فقال هو رافضي يقول إخوان أهل السنة، وهذه إخوان أهل السنة هذه كذب بس هكذا يقولونها، ولا هم يكفرون المسلمين، هم يكفرونهم. فقال في تفاسيرهم، قال قتادة، قال قتادة، يقول في تفاسيرهم أين نقلهم عن أهل البيت، يقول أين نقلهم عن أهل البيت، وهل قتادة يتساوى مع علي رضي الله عنه أو مع الحسن والحسين؟ لا يتساوى، ولم يقل أحد بذلك من المسلمين، وقتادة رحمه الله هو بنفسه لا يقول بهذا. نعم. فهو يقول أين يعني أهل، يقول أخوان أهل السنة يقولون قتادة وقتادة في تفسير في كتبهم للتفسير، في كتبهم في التفسير، أين هم عن أهل البيت؟ وطبعا كذب هو، أهل السنة رووا عن أهل البيت، وأيضا رووا عن غير أهل البيت، بل رووا أيضا عمن يخالفهم في ماذا؟ في الاعتقاد، في المعتقد. ولذا الأحاديث المروية عن علي رضي الله تعالى عنه أكثر عند أهل السنة، أكثر بكثير من ما هو موجود في كتب الرافضة عن علي رضي الله عنه، أكثر بكثير، وهم أحيانا ينقلون عن أهل السنة طبعا فيما يوافق ضلالهم بزعمهم، إذا كان يوافق هواهم، إذا كان يوافق هواهم وهو لا شك حق لا يوافق هواهم. نعم. فعدد الأحاديث المروية عن علي رضي الله عنه في كتب أهل السنة أكثر من الحديث المروية عن علي رضي الله عنه في كتب الرافضة. نعم الأخبار المروية عن جعفر الصادق رحمه الله عند الرافضة كثيرة، وكثير منها لم يروه أهل السنة. لماذا ما رووها؟ لأنها كذب، هي كذب، يروون الكذب كذب موضوع تماما، وكثير منها متوضع، يعني حتى لو كانت يعني موضوعة في زمن في القرن الثاني والثالث كان تجد أيضا تجدها موجودة عند أهل السنة وينبهون على وضعها، ولكنها وضعت متى؟ وضعت بعد يعني هو طبعا عندهم من أشهر كتبهم كتاب الكافي للكليني، والكليني هذا توفي بعد 330 أو 27 ونحو ذلك. الأسانيد لا شك هذه الأسانيد اللي جابها أسانيد مخترعة، حتى في بعض كتبهم يعني إسناد فيه حمار يروون عنه، وما يروي عنه إلا واحد هو مثله وأردى منه يروي عنه. نعم كيف أحد يروي عن دابة؟ ولذا هم أيضا يعني حتى في كتب اللي ألفوها، طبعا لهم كتب في الجرح والتعديل، متى ألفت؟ ألفت فيما بعد، يعني حتى هم يقولون التصحيح والتضعيف، هذا لم يكن عندهم، ما كان عندهم تصحيح وتضعيف، ولا عندهم شيء اسمه المصطلح، وإنما عندما في القرن الثامن بعد 700 ونحو ذلك، عندما انتقدهم ابن تيمية وما شابه ذلك وألف من هذه السنة، بدأوا يؤلفون في المصطلح والتصحيح، يعني المصطلح متى تقبل الأخبار عندهم متى لا تقبل، ويعني بدأوا يؤلفون في الجرح والتعديل، وإن كان لهم مؤلفات في الجرح والتعديل قبل ذلك، لهم بعض المؤلفات والله أعلم في الجرح والتعديل، لكن كثير منها ألفت فيما بعد. هالمؤلفات لو طبقت شروطهم على الأحاديث التي هم يزعمون أنهم في كتبهم يزعمون أنها مروية عن أهل البيت، لو طبقت الشروط اللي هم اشترطوها لضعفت هذه الأحاديث بشروطهم هم، إلا شيء يعني قليل، ويغون عن أناس أخبار كثيرة وهم يصفونهم بالضلال والكفر والكذب وما شابه ذلك. ومن ذلك جابر الجعفي. نعم، يعني هذه الأسانيد اختلقت، أسانيد موضوعة، فلذا نعم ما ليست مذكورة في كتب أهل السنة، فنقول نعم إحنا ما عندنا معنى، إذا وجد أسناد نعم أسناد مقبول فحي هلا، ولكن هذه أسانيد وضعت فيما بعد. ولذا مسند في كتاب الأباضية يزعمون أنه لهم، هذا صاحب المسند إذا بحث عن ترجمة لا تجد له ترجمة، لأن هذا وضع بعدين، هذا شيء ألف فيما بعد، هذا شيء وضع والله أعلم فيما بعد لم يكن معروف. نعم، فهؤلاء يعني خاصة بالذات الرافضة كذبوا ووضعوا فيما بعد، وضعوا هذه الأخبار. نعم، قال أبو بكر يدل على هذا الخبر على أن الماء الذي ذكر الله في كتابه أن عرشه كان عليه هو البحر الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر، وذكر ما بين أسفله وأعلاه، ومعنى قوله وكان عرشه على الماء كقوله وكان الله عليما حكيما، وكان الله عزيزا حكيما. نعم، قال حدثنا سلم بن جنادة تقدم لنا، هو السوائي وهو ثقة في 254، قال حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم السعدي مولاهم الكوفي وهو ثقة جليل، وبالذات في ما يرويه عن الأعمش. نعم، وأبو معاوية حديث على ثلاثة أقسام. نعم، أصح حديث ما كان عن الأعمش، وتكلم في روايته عن عبيد الله بن عمر، وعن أيضا هشام بن عروة، لكن روايته عن هشام بن عروة أقوى من روايته عن عبيد الله بن عمر. قال عن الأعمش، طبعا التقسيم تبع لشيوخه، في من هو مقدم فيهم، وفيهم من هو يعني تكلم في روايته عنه، بالذات عبيد الله بن عمر، لأن سماع أهل الكوفة من عبيد الله بن عمر لم يكن بالمتقن، عبيد الله بن عمر ثقة جليل. نعم، عن الأعمش سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي الكوفي، وهو ثقة جليل، توفي عام 48 و100 وقد خرج له الجماعة. قال عن المنهال وهو بن عمرو، منهال بن عمرو هو الأسدي الكوفي، وهو صدوق تكلم فيه بعضهم، تكلم فيه شعبة، ومن أسباب كلام شعبة فيه أنه جاء إلى بيته وسمع من البيت صوت الطنبور فرجع ولم يحمل عنه، فقيل له هل استعلمت وسألت؟ قد يكون ما يدري. نعم، فهو لم يثبت أنه كان يستخدم هذه الآلة الموسيقية، لأن الآلات الموسيقية حرام إلا الدف بالنسبة للنساء، جاء استثناء بالنصوص. نعم، المنهال صدوق، قال عن سعيد بن جبير وهو الأسد الوالبي الكوفي مولاهم الكوفي، وهو إمام تقدم لنا أن الحجاج قتله عام 95، وأن سعيد رحمه الله قد دعا عليه أن لا يسلطه على أحد بعده، ومات بعد بليالي. عن ابن عباس قال تاه رجل فقال رأيت قول الله تعالى وكان الله، فقال ابن عباس كذلك كان الله لم يزل، يعني وكان الله عليما حكيما لم يزل جل وعلا عليما حكيما، وكان الله عزيزا حكيما لم يزل جل وعلا هو العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. وتعلمون أن الصفات على قسمين، صفات ربنا عز وجل، صفات ذاتية متصف بها أزلا وأبدا جل وعلا، نعم، مثل صفات السمع والبصر والعزة والحكمة كما في هاتين الآيتين الكريمتين، نعم، وصفات فعلية مثل صفة ماذا؟ معنى الاستواء، ثم استوى على العرش أو الرحمن سبحانه وتعالى. وتعلمون أن العرش مخلوق، نعم، ولذا تكلم أهل العلم هل العرش سابق على القلم ولا القلم قبل العرش، والذي يعني جمهور أهل السنة أن العرش قبل، وهذا ما جاء عن ابن عباس، نعم نعم، وتكون أولية القلم هذه أولية نسبية، نعم. وليس معنى أيضا يعني عندما نقول أن العرش سابق القلم، ليس معنى هذا أن العرش أول المخلوقات، لأن الله عز وجل لم يزل خلاق فعال سبحانه وتعالى. فالبعض يعني ظن أن بعض مرجح القلم، فبعض المعاصرين قال أول المخلوقات القلم، لا، هذا فيه نظر، هذا أهل السنة تكلموا في الأولية النسبية، هذا قبل هذا أو هذا قبل ذاك، هذا كان كلامهم. فالله عز وجل لم يزل هو الخلاق سبحانه وتعالى. فمن صفاته عز وجل الصفات الفعلية سبحانه وتعالى. وبعض العلم يقول يعني هناك صفات ذاتية فعلية كالكلام، فالله عز وجل يتكلم لم يزل متكلم، ولكن جل وعلا يتكلم بمشيئته متى شاء جل وعلا، فكلامه نعم متى يشاء تكلم سبحانه وتعالى، نعم. هذا الإسناد إلى سعيد بن إلى ابن عباس إسناد حسن جيد، والمنهال كما تقدم صدوق، ومعنى هذا كما تقدم أن الله عز وجل لم يزل سبحانه وتعالى هو السميع البصير وهو العليم الحكيم جل وعلا، نعم. فأراد فابن عباس عندما سئل بيّن ذلك أنه لم يزل كذلك كان لم يزل متصفا بذلك جل وعلا أزلا وأبدا سبحانه وتعالى، نعم. والصفات الفعلية يفعلها جل وعلا متى شاء سبحانه وتعالى، نعم. ومن الصفات الفعلية نزول الله عز وجل، ينزل ربنا عز وجل في ثلث الليل الأخير، وذلك في كل ماذا؟ في كل ليلة سبحانه وتعالى، نعم. ولعل نقف عند هنا ونكمل بمشيئة الله فيما بعد. ما يكتفى بالتدليس من كبار التابعين، والله الواضح أن المعاصرة لا يكتفى فيها بالسماع. طيب الكلام الإمام مسلم في المقدمة الصحيحة وش يدل عليه؟ وتعرف البخاري، وهذا أيضا قول جمهور المحدثين، فمن قال ذلك أبو رجب؟ الإمام مسلم الشيخ ما عزاه الجمهور مقدمة، المسلم عزاه للإجماع، يعني قال ما يعني عزاه أنه يعني هو كأن هذا يعني اتفاق والحاكم، لكن هذا طبعا لا شك أنه غلط، وهذا من المواضع المشكلة في المقدمة، المواضع المشكلة في المقدمة. والبخاري وغيره من كبار الأئمة يشترطون ثبوت السماع، ولذا البخاري كثيرا ما يعل الأخبار بأنه لم يذكر سماعا. في الدرس الصحيح شيخ قول ابن المديني والبخاري في إثبات لابد من السماع، لابد من السماع، لابد من السماع، يعني هذا الأرجح، لأن ثبت أن كثيرا ما يتعاصر شخصين ولم يسمع أحدهما من الآخر أو لم يلتقيا، نعم. ولذا تعرف بعض الحفاظ مثل ما قال علي بن المديني أن عطاء رأى بن عمر ولم يسمع منه، فأحيانا تثبت الرؤية ولم يثبت السماع، مثل الأعمش رأى أنس بن مالك ولم يسمع منه، نعم. فلا يكتفى بهذا، لابد من ثبوت السماع. هذا سائل يسأل عن مقاطعة الأقباط في مصر، يقول لي ما فعلوه، أن هناك من أسلم من النسوة، من كنا نصرانيات ثم أسلمنا، فبعد ذلك حبسنا في الكنيسة. طبعا لا شك أن هذا أمر باطل، أمر منكر، يعني هذا نقل في الأخبار، هذا نقل في الأخبار أن هناك من أسلمت ثم بعد ذلك خطفت، نعم، أو أخذت وأخذ من عنها، فلا شك أن هذا أمر منكر، ويجب أن يعني تتدخل السلطات المسؤولة هناك، نعم. هذا يسأل تفصيل حديث عكرمة، تفصيل في حديث سماك، في حديث سماك ليس في حديث عكرمة، وإنما سماك لم يضبط حديث عكرمة. نعم سماك نعم لم يضبط حديث عكرمة، فالعلة في سماك لا في عكرمة، العلة في سماك لا في عكرمة. نعم هذه الحديث غير صحيحة، من صلى عليه صلت عليه الملائكة، ومن صلت عليه الملائكة صلى الله عليه، ومن صلى الله عليه لم يبقى شيء في السماوات ولا في الأرض إلا صلى عليه، هذا باطل مو صحيح. لكن لا شك من صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام فإن الله عز وجل يصلي عليه، من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرة، ومن صلى عليه مرة أمر الله حافظيها لا يكتب عليه ذنب أو ذنبا ذنب ثلاثة أيام، هذا مو صحيح، هذا باطل أيضا. حتى اللي نعم تقضى لمئة حاجة هذا باطل. وما الاكثار من الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة فهذا حق، اكثار عليه من الصلاة يوم الجمعة فهذا حق. آمين.